كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. أهداف الجبال. الإنسان يعيش في الدنيا كعابر سبيل، ولا بد وأن يرتحل إلى الدار الآخرة، ولزاما عليه أن يتجهز لهذا اليوم الذي يرحل فيه. لا بد أن يرحل بعمل صالح، ومما يعينك على ذلك أن تضع أهداف تسعى لتحقيقها لتصل بك إلى الفردوس الأعلى من الجنة، وهذه لا تكون إلا أهداف كالجبال. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون.